من بينها سؤال عن قول الحق تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، من هم المذكورون في هذه الآية؟ الصواب أن المراد بذلك المطهرون من الأحداث من الجنابة والحدث الأصغر، فلا يمس المصحف إلا المطهر الذي على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر جميعا. ولقد هذا كفر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يمس القرآن إلا طاهر، وكان الصحابة رضي الله عنهم مفتون بأن لا يمسه إلا طاهر، يعني من كان على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر من القرآن الكريم. ولهذا قبادة تنزيل من رب العالمين، أما قراءته فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير طهارة كبرى، على غير طهارة صغرى. أما الكبرى فلا بد منها حتى ولو كان من غير مصحف، لا يقرأه ذنوب. أما من على حدث الأصغر فلا بأس أن يقرأه عن ظهر قلب ولا يشترط فيه الطهارة، لكن لا يمس المصحف إلا بطهارة. اختلف العلماء في الحي والنفساء هل هما كالذنوب أم لهما أن تقرأ عن ظهر قلب، يعني مدتهما تطول. والصواب أنهما ليس كالجنوب، لأن مدتهما تطول فلا تقاسان على الجنوب. والصواب أن لهما قراءة عن ظهر قلب كالمحدث حدث أصغر. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.